يعرف ان هذا الشرط باطل وله رغبه في نكاحها ويقول انا اذا تزوجتها لا اطلقها. هنا نحكم بالظاهر ولكن فعلا يسبق ولا يطلق. في هذا الحال نفسخها ونفرق بينهما لان النكاح غير صحيح. نعم ولكن شيخ يرى شروط الجائزه ان تشترط المراه لا يتزوج العاريه غيره. نعم. كأننا إذا حرم هذا الشرط نحرم عليه الثانية والثالثة التي أباحها الله لنا. من الذي حرمه؟ هذا الشرط. أليس الحق له؟ قيد الآن. محن هو الذي رضي. هو الذي. المحرم أن يشترط عليه أن يطلق زوجها الموجودة. الحرام لا إشكال فينا عدوان عليه. نعم. يعني الصلح مستحب واجب. إذا نعم إذا اتفقوا على هذا وتم الصلح فإنه لا يمكن حل. هو راض بالأول واصح بينهم ما داموا يتفاوضون الآن فلو أن نقول لا أنا لا أقبل، لكن إذا تم الصلح وانعقد فليس لأحدهما أن يرجع عنه، لأنه لو رجع لم يكن بصدق بعيد. إيش؟ يبطل. اشترطت يكون الطلاق بيدها ما ما ما ما يصح، لأن المرأة ناقصة في دينها وعقلها وتصرفها، وربما تخرج إلى السوق وترى رجلا أحسن هيئة من زوجها أو أكثر مالا وتقول تعال إنك طالق مني طلاقا بائنا لا رجعت فيه. ما يمكن هذا؟ ما يصح. نعم. ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج بدون المعوض؟ نعم. ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج أو مغالبات القولية والفعلية بدون معاوضة؟ أي صحيح أنه حرام لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويحصل فيها أيضا خصومات ومنازعات، فهي لا تجوز. نعم. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ضابطا قريبا يعني. قال كل ما ألهى كثيرا وأشغل الإنسان عن مهماته فهو حرام، وحسب ما نعلم عن هذه الأشياء أنها تلهي كثيرا، يعني الناس يجلسون على لعب الكيرم أو لعب الورقة الليل كله ما يشعرون فيه، يذهب الليل كله ما يدعى. أنا رأينا أن هذا صحيح بعض الشر أو بعض، لكن هل أنت مشبع على الشر؟ وخير من ذلك أن تأخذ كتابا تنتبع عودك. أين سؤال أخذ سؤال أنا ما سؤال تعقيد أحاول. طيب يا شيخ الله بالنسبة للأبناء تجاوز سن السابعة سن العاشرة والثانية عشرة كثيرا ما نرى يأتي بالمساجد أنهم يأتون وأباهم لا يأتون لا يصدق، إذا كانوا يعبدون المسجد ماذا نفعل؟ إيش؟ إذا كانوا يعبدون يأترونهم يعني ما هم تضريب من العبث لا بد منه، لكن نحن نقول كونك تتصل بالولي وتشكو له أن لا يجب المستقبل، أما من العبث الحاضر فلا بد منه، لكن باللطف والدين وتعالوا صل جنبي خلي صل جنبك وتعود. نعم. كثير من المسابقات الجارية يا شيخ في العصر الحاضر في الخيل والإبل لا يقصد بها يعني القصد بقومه على الجهاد وتعلم الجهاد، إنما يقصد بها المغالبة، مجرد المغالبة. نعم. والله ظاهر أننا نأخذ بالعموم، ظاهر أن نأخذ بالعموم وإن لم يقصد بهذا. نعم.